ناجي لا جاني قلبك قوي ونسيني خلاص وراضيني تليفوني مش عاوز حتى ترد عليه طب ناجي لا جاني قلبك قوي ونسيني خلاص وراضيني تليفوني مش عاوز